الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في قراءة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله، وانتهينا إلى قوله في تتمة حديثه عن الدعاء، قال: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله حينما دعا هذا الداعي، أيما كان هذا الداعي، كان مؤمنا أو كافرا، كان صالحا أو فاسدا. قال: ويقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، يعني إلى الله، وإقباله على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقوله المضطر ها هنا لم يقل المضطر من المسلمين فقط، وإنما الآية عمت، فكل مضطر أقبل على الله عز وجل كشف الله ضره وأجاب دعائه، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وسيأتي مزيد بيان في مسألة دعاء الكافر وغير الصالح بإذن الله عز وجل. قال: وإقباله على الله عز وجل، أن تكون مقبلا على الله بحيث لا يكون في قلبك سواه، بحيث لا يكون في قلبك سوى الله سبحانه وتعالى. قال: أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، الداعي له حسنة سابقة، والله عز وجل المنان ذو المنة يمتن على عباده، الكريم الذي يكرم عباده بصنوف نعمته، يكون للداعي حسنة سابقة من فعل صالح فيتكرم الله عليه بإجابة الدعاء. ومثال هذا الثلاثة نفر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، آواهم المطر إلى غار، ماشيين في الصحراء فنزل المطر فاضطروا إلى دخول الغار، فنزلت صخرة فسدت باب الغار، فقال قائلهم: والله لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، بل لهم حسنة سابقة عند الله عز وجل. فقال الأول: اللهم إنه كان لي والدان وكنت لا أغبق قبلهما أحد، الغبوق اللي هو شراب المساء، فيقول: كنت لا أسقي قبلهما أحد حتى إنني أبعدت يوما، يعني بالرعد، فجئت وقد نام والأولاد يبكون بكاء شديدا، فما سقيت الأولاد قبلهما، وظل واقفا عند أبيه وأمه لا يوقظهما ولا يسقي قبلهما حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. تدعي عم نزلنا كده كده الصوت ولا قال وقال الثاني، يبقى دوك عمل بر الوالدين حسنة عظيمة. قال: فانزاحت الصخرة شيئا ما ولكن لا يستطيعون الخروج، دعا بحسنة. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب إلي، كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أريدها على نفسها فتأبى، يعني يدعوها إلى الفاحشة والعياذ بالله فتأبى ترفض. فاضطرت في يوم ما فجاءته ترجو مالا، فقال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة، فانزاحت شيئا ما ولكن لا يستطيعون الخروج. قال الثالث اللهم إنه كان لي أجير، وانطلق ولم يأخذ أجرته. ثم عاد بعد سنين وقد ثمرتها فقال لي اتق الله وأعطني أجرتي، فقال هذا المال الذي بين الجبلين. جاء في الرواية أنه كان إبلا وبقرا وغنما ورقيقا عبيد. فقال أتهزأ بي؟ أنت بتسخر مني؟ قال لا والله. قال فاستاقه كله، خد المال ده كله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة، فانزاحت الصخرة. فقد يستجيب الله عز وجل للعبد لصالح فعله قبل ذلك، لحسنة تقدمت منه. قال أو صادفت وقت إجابة، صادفت وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيبت دعوته. فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، عرف أن الشيخ الفلاني دعا بالدعاء المعين فاستجيب له، فيظن أن السر في أن الشيخ دعا بالدعوة دي. قال فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. الداعي ده لما استجيب له كان مقبل على الله، كان مضطر إلى الله، كان له حسنة تقدمت ونحو ذلك. لكن أنت تظن أن بمجرد الدعاء يحدث لك ذلك؟ جزاك الله خير. فيظن الظان أنه بمجرد الدعاء يستجاب له كما استجيب لذلك الشيخ أو لذلك المضطر أو نحو ذلك. قال وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي، دكتور قال له تأخذ الدواء ده بعد الطعام أو تأخذه صباحا لا تأخذه قبل النوم مثلا، فيكون هنا الدواء نافع في الوقت المعين، فلو أخذه في غير وقته لا يكون علاجا له بل ربما يكون ضررا له. فكذلك الدعاء، لأنه مر معنى أنه دواء، قلنا أن كل داء له دواء، ومن أنجع الأدوية الدعاء. فقال وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. هيضرب المثال اللي بيقع فيه الكثير، إيه هو؟ قال ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب. جاء عند قبر البدوي السيدة الحسين رضي الله عنهما ويدعو فيجاب له، فيظن أن الدعاء عند القبر مجاب. واضح؟ وهذا من ابتلاء الله له، من ابتلاء الله له، من ابتلاء الله عز وجل له. أو يكون صادف عند الدعاء أن كان مضطر فأجاب الله دعوته، أو أنه صادف وقت إجابة. واضح؟ فيظن أن الدعاء عند قبر فلان مجاب، وليس كذلك. واضح؟ وليس الأمر كذلك. وإلا مر معنا وسيأتي أن الكافر قد يجاب دعاؤه، الكافر قد يجاب دعاؤه. فليس معنى أنه دعا في الوقت ده أو في المكان ده أن ده سبب لإجابة الدعاء، قد يكون هناك سبب آخر أنت لا تعلمه. طب إيه الشاهد في المسألة؟ الشاهد في المسألة أن البعض بيغتر بالدعاء عند القبور فيقع في معصية الله بل في الشرك بالله من حيث لا يدري، فيظن أن القبر ده أو المقبور اللي فيه الولي الفلاني أو الرجل الذي دفن فيه صالحا كان أو غير صالح هو الذي يقضي الحاجات من دون الله عز وجل. فيأتي بعد ذلك يسأله: يا سيدي فلان اعمل لي كذا، يا سيدي فلان اقضي حاجتي. واضح؟ فيقع في أعظم المعاصي وهو الشرك من حيث لا يدري، والله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه وسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واضح؟ قال: ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار. يبقى سبب الإجابة هنا إيه؟ الاضطرار. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أي مضطر كان، عند قبر فيجاب لاضطراره. فيظن الجاهل أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله عز وجل. قال: فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله عز وجل. هنا مسألة أحب أن أذكرها، وهو الإضافة إلى الله عز وجل. يعني قال في بيت من بيوت الله، بنجد في القرآن الإضافة إلى الله عز وجل. يعني مثلا يقول إيه؟ ناقة الله، يقول بيت الله، يقول عبد الله، يقول رسول الله. فيضاف شيء إلى الله. المضاف إلى الله عز وجل نوعين. الذي يضاف إلى الله عز وجل لما يأتي أمامك النص القرآني أو النص النبوي، شيء مضاف إلى الله عز وجل انظر فيه، هل هو معنى ولا عين؟ يعني معنى. يعني الآن لما أقول لك الذكاء، الذكاء ده شيء محسوس عين ملموسة ولا معنى؟ معنى. يقال هذا معنوي وهذا حسي. حاجة تانية يقال فلان ده عنده كرم. طب الكرم ده حاجة ملموسة محسوسة ولا معنى من المعاني بتقوم في نفس الإنسان، زي الشجاعة، زي الذكاء، زي الجود، دي معاني. لكن اليد عين من الأعيان، الرأس عين الأعيان. واضح؟ البيت هذا بيت الله، صح؟ بس ده عين، شيء ملموس، صح كده؟ شيء محسوس وليس معنى. طيب الذي يضاف إلى الله عز وجل قد يكون معنى من المعاني، زي إيه؟ زي المغفرة، زي الكرم، زي الجود، زي الإحسان، زي الرحمة، صح كده؟ دي كلها صفات لله عز وجل. كل معنى يضاف لله فهو صفة من صفاته، وصفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب لو كان المضاف إلى الله عز وجل عين من الأعيان ليس معنى من المعاني، نقول هل هي عين متصلة ولا عين منفصلة؟ لو عين متصلة يعني عين، يعني شيء متصل، زي إيه؟ زي اليدان، بل يداه مبسوطتان، الوجه ويبقى وجه ربك ونحو ذلك، فهذه صفات لله عز وجل برضو ليس كمثله شيء والسميع البصير. طيب ممكن تكون منفصلة زي إيه؟ ولما قام عبد الله يدعو، عبد الله ده اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة إيه؟ تشريف. وكذلك قوله تعالى أن طهر بيتي، أضافه لنفسه اللي هو الإيه؟ البيت الحرام، دي إضافة تشريف. وقد يضاف إضافة خلق بس، زي إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني هذا المخلوق الذي خلقه الله، خلقنا بمعنى مخلوق، دي إضافة خلق ليس فيها تشريف. ولذلك احنا عندنا العباد إذا أضيفوا إلى الله عز وجل، ها، وعباد الرحمن، دي إضافة تشريف ولا إضافة خلق؟ تشريف، تشريف. هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بالعبادة وأضافهم إلى نفسه تشريفا وتكريما وتعظيما لهم. لكن هل الإضافة دي في سورة طه أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، هل هنا الإضافة عبادي إضافة تشريف ولا إضافة خلق؟ من قال إضافة تشريف فهذا لأنه كان في جملة بني إسرائيل من كان على الحق متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم، لكن غالبهم كانوا يعصون موسى ويؤذون موسى صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا لو أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يكلموا كلمة الله موسى بهذا الأسلوب. لكن وما أمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية شباب صغار، هؤلاء هم الذين سيفتح الله عز وجل عليهم بعد. لأن لما تنزل التوراة في سيناء على نبي الله موسى بعد غرق فرعون هيكون أول تشريع للجهاد، أول تشريع للجهاد اللي هو الأمر بدخول الأرض المقدسة. قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. تخيل هذا الأسلوب يكلمون به موسى صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك لم يفتح لهم، وماتوا في التيه 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وماتوا هناك في سيناء في 40 سنة، اللي 40 سنة بتاع التيه. ولم يفتح إلا للذرية اللي هو قال آمنوا لموسى. فتح لهم مع من؟ مع يوشع بن نون النبي بعد موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام أجمعين. الشاهد إن قال هنا عبادي، قال بعض المفسرين عبادي هنا الإضافة، لأن أراد به اللي هم بيعبدوا ربنا حقا ويطيعوا نبيه موسى صلى الله عليه وسلم حقا. وقيل الإضافة هنا في مقابلة الكفار، لأن دول مهما كان وقع منهم شيء فهم أفضل من فرعون وملأه اللي غرقوا في اليم في البحر الأحمر. وقد تكون الإضافة إضافة خلق، زي إيه؟ هذا خلق الله، واضح؟ يبقى أي شيء يأتي أمامنا إضافة إلى الله عز وجل ننظر فيه ونتبين معناه. فهنا قال في بيت من بيوت الله، هذه إضافة تشريف. بيوت الله عز وجل أذن الله أن ترفع، ترفع حسا ومعنى. حسا فلا يذكر فيها شيء من الشرك أو الكفر ولا البدع ولا المعاصي، لا يكون الدعوة فيها إلى التوحيد والاتباع ونهج السلف الصالحين. ومع هذا معنى، وحسا أن تطهر فلا يكون فيها من نجس أو زبالات أو شيء من هذا. هذا معنى ترفع، ترفع حسا ومعنى. بيوت الله عز وجل تنزه، تطهر، أن طهر بيتي، ده أمر نبيين كريمين إبراهيم وإسماعيل يطهروا بيته، أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. قال هذه ناقة الله لكم آية، هنا ناقة الله، هذه تشريف، تشريف لأنها كانت آية وليست كسائر النور، ليست كسائر الإبل، واضح؟ قال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. والسلاح بضاربه، السلاح بالضارب بتاعه. الآن في سيف، السيف هنا معلق، ممكن يأخذه الصغير يأخذه الكبير، ممكن يأخذه الذكر يأخذه الأنثى، ممكن يأخذه القوي ممكن يأخذه الضعيف. هل ضربة كل واحد زي التاني؟ واضح؟ مع ان السيف هو السيف، الدعاء هو الدعاء، الركة على ايه؟ على قوة القلب وضربة القلب. يعني ممكن الدعاء واحد يدعو به فيجاب له والآخر يدعو به لا يجاب له، هذا قلبه حاضر مقبل على الله عز وجل، وهذا غير ذلك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. الصلاة، هل كلنا في الصلاة واحد؟ مع إن الإمام اللي بيصلي بينا واحد، وكلنا بنقوم ونركع ونسجد في وقت واحد، صح؟ لكن مع إن الفعل واحد لكن الأجر متفاوت. ليه؟ لأن ما في قلب فلان ليس كالذي في قلب فلان، فالمعول عليه هو ما في القلب، المعول عليه هو ما في القلب. فإذا صلح صلح سائر البدن، وإذا فسد فسد سائر البدن. فقال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسي غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبي ولساني في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. طيب أول شيء أن يكون السلاح تام. يعني افرض أن واحد فارس من الفرسان ومعه صفيحة مش سيف، واضح؟ هل تكون زي الفارس اللي معاه سيف؟ لا، صح؟ يبقى لابد أن الدعاء نفسه يكون سلاح قوي. وأقوى الأدعية الأدعية القرآنية زي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واضح؟ ونحو ذلك من الأدعية. ثم الأدعية النبوية، الأدعية النبوية: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ونحو ذلك. ثم ما ثبت عن السلف الصالح، ليه؟ حتى لا يأتي المرء بأدعية مبتدعة ممكن يقول فيها يقع في شيء غلط أو شيء خطأ، لكن لما تحفظ الدعاء من القرآن أو من السنة تأمن من الخطأ في الدعاء، إن أنت ما تقولش حاجة غلط، واضح؟ فيكون السلاح تاما، السيف قويا، الدعاء سليما تاما كاملا. طيب اثنين، لا آفة فيه. لا آفة فيه زي ايه؟ ان الانسان ممكن يدعو بإثم او قطيعة رحم، واضح؟ او يدعو بظلم، او يكون الدعاء نفسه فيه بدعة، او يكون عز بالله ممكن يكون فيه شرك بالله عز وجل. دي آفات ممكن تكون في الدعاء. وإذاك عايز تبعد عن الآفة إلزم الأدعية النبوية والقرآنية. الثالث، ألا يكون هناك مانع. ذكرنا الموانع قبل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني فيترك الدعاء فهذا لا يستجاب له، واضح؟ وكذلك الذي يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر أوشك الله أن يعمكم بعذاب أو بعقاب من عنده ثم تدعوا فلا يستجاب لكم. يبقى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأمور مما تكون سببا في عدم إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الدعاء في نفسي غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبي ولساني في الدعاء، أو كان ثم هناك مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. قال: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأل. قبل ذلك في مسألة حتى لا ننساها، وهو: هل يجاب دعاء الكافر؟ ذكرناها كده مرتين النهاردة. السؤال: هل يجاب وما الدليل؟ يجاب دعاء. ما الدليل؟ قال عز وجل: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم. طيب عندنا هذه الآية وغيرها كثير. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا يعم الكافر وغير الكافر. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. مدعوني يستجب لك، ما حددش أي حاجة. نعم. ها. في حاجة ثانية؟ قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تاخد بالك؟ وهذا الخطاب أساسا للكفار. طيب عندنا إشكال، وهو قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دي وردت مرتين في القرآن. ها؟ لا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ده شيخ على الوجه العلم. إزاي؟ يعني على الوجه العلم، لو الكافر مثلا دعا على النبي في دعوة الكافر على المسلمين سيد في دعوة الكافر على أو دعوة أو دعوة طب إيه الدليل على هذا التقييم؟ دعوة الكافر إلى كفر دعوة الكافر إلى كفر طيب ماشي عموما دعاء الكافر على نوعين دعاء الكافر على نوعين دعاء في الدنيا ودعاء في الآخرة دعاء في الدنيا ودعاء في الآخرة الدعاء في الدنيا نوعين دعاء لله فهذا قد يجيبه الله عز وجل ودعاء لغير الله يعني يدعو المسيح يدعو مريم يدعو القبر الفلاني أو نحو ذلك هذا لا يجيبه الله عز وجل طب الدعاء في الآخرة ها؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ده فين؟ في النار في الآخرة ادعوا ربكم هم واخدين على انهم ما يدعوش دايما يتخذ واسطة ولي تاخد بالك معبود من دون الله المسيح الحسين فهو واخدين على كده واللي واخد على الحياة ما بيسيبهاش فحتى في النار ادعوا ربكم طب ما تدعو انت ادعو انت انت واخد على كده يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بيجوا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال دي الموضع اللي في غافر فسياق الآية بيقول إيه بقى وما دعاء الكافرين في النار إلا في ضلال طيب يا شيخ تم في سورة الرعد ما قال برضو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال طب هات الآية من أولها من أولها ها له دعوة الحق له أي لله دعوة الحق قيل دعوة الحق يعني الدعوة الحق وهي لا إله إلا الله وقال الحسن دعوة الحق الحق هو الله يعني لله دعوة الحق وحده الدعوة لله وحده واضح والذين يدعون من دونه غير الله عز وجل لا يستجيبون له إلا مصبى السورة دي كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه دي للسلف فيها تفاسير في هذه السورة تمثيلية كما يقول البلاغيون الصورة الأولى إن واحد واقف على شط المية أو على البئر وشايف صورته في المية شايف صورته فين؟ في المية فبيرفع إيده عشان يشرب بيرفع إيده عشان الصورة اللي في المية يشرب ودي صورة محالة مش هيشرب فاللي بيدعو الولي أو بيدعو المسيح أو بيدعو غير الله عز وجل أي مكان بيسألوا بهذا فدعاؤنا في ضلال مش هينفعوا بشيء الصورة الثانية اللي هو بيأخذ الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ اللي عايز يقبض المية هل المية بيقبض عليها تتمسك دي صورة يا محل الصورة الثالثة واحد مدد إيده إلى المية هل المية هتطلع له هذه ثلاث تفاسير فيها إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إذا معنى الآية وما دعاء الكافرين أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم من دون الله إلا في ضلال وبهذا لا تتعارض الآيات وده قول جماهير المفسرين في تفسير الآيتين يبقى هذا ليس معناه إن الكافر لا يجاب دعاؤه مطلقا وإلا عندنا آيات كتير بل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم وهذا اصلا لما يروح يدعو غير مسلمين بل في روايه قال ولو كان كافرا وفي روايه قال ولو كان فاجرا فان فجوره على نفسه لكن في بعض المفسرين قالوا لا دعاء الكافر لا يجاب مطلقا طب وتعمل ايه في الايات الثانيه اللي فيها اجابه الدعاء قال لك احنا عندنا دعاء وسؤال دعاء وسؤال الدعاء اللي بتتوفر فيه الشروط ولابد من ان يكون من مؤمن طب السؤال يقع من كل أحد السؤال يقع من كل أحد وطبعا القول قول الجمهور وانت لو نظرت في القول الثاني هتلاقيه ما بيتعارضش معاه لأن النزاع لفظي سميته سؤال سميته دعاء هو في الآخر طلب من الله عز وجل والله عز وجل أجابه إما ابتلاء أو إظهارا لكرمه سبحانه وتعالى أو لحسنة تقدمت من هذا أو غير ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى وده بيترتب عليه مسألة هل يؤمن على دعاء الكافر ولا لا اللي فهم الكلام اللي فات أن يجيب على التفصيل. على التفصيل إزاي؟ فكيف يدعو لله عز وجل الحق؟ آه هي على التفصيل فعلا. لو دعا الله بحق فيه نفع للمسلم يؤمن، وكان حسن بن عطية يقول إذا دعا الراهب بخير فأمن على دعاء. لكن لو دعا غير الله، بيدعو المسيح، بيدعو العذراء، بيدعو الحسين، بيدعو البدوي، بيدعو غير الله عز وجل، تؤمن على الشرك؟ واضح؟ قال: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. هيذكر هنا بعض الطوائف في فهم هذا الأمر اللي هو مسألة القدر مع الدعاء. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، أنا هدعو ليه؟ مش هو ربنا كده كده مقدر لي الأمر؟ طب أنا هدعو ليه؟ هسأل ليه؟ قال: وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون. ليه؟ فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. يعني لما تيجي واحد يقول له أنت بتتجوز ليه؟ ما هو ربنا لو مقدر لك الولد هيجي لك الولد، اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ أنت بتاكل ليه؟ ما هو ربنا يقدر لك الشبع، أكلت ولا ما أكلتش؟ أنت بتروح تشتغل ليه؟ ما ربنا يقدر لك الرزق، اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ فده معنى فإن طرد المسألة يوجب تعطيل الأسباب، يبقى كل واحد ما يعملش حاجة. ليه؟ لأن لو فهمك للمسألة أن طالما أنه قدر تترك الأسباب فخلاص ما تعملش حاجة خالص. واضح؟ وهم بياخدوا بالأسباب في أمورهم الدنيوية كلها، بياكل عشان لما يجوع عشان يشبع، ولما بيعطش بيشرب عشان يروى، ولما بيحتاج المال بيروح يشتغل، وبيحتاج الولد بيتجوز، صح؟ فيأخذ بالأسباب. فكذلك قال: فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري اللي هو الشرب يعني قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، شربت أو لم تشرب، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطئ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرة في جميع المسائل. فهل يقال هذا فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا كما قال الله سبحانه وتعالى. قال: وتكايس بعضهم، تكايس يعني عمل نفسه كيس، تفاعل ها هنا بتعطي معنى الادعاء. الادعاء يعني يقول لك واحد تحامق، هو مش احمق بس عمل نفسه احمق، تغافل، هو مش غافل ولكن عامل نفسه مش واخد باله. واضح بقى صيغه التفاعل دي؟ فتكايس هو مش كيس، يعني مش فطن مش ذكي، لكن عامل نفسه كيس. حتى كلمه كيس ده عندنا في العاميه تصغيرها كويس، كويس له عربيه كويس، تصغير كيس، كيس يعني فطن ذكي عاقل. قال: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. يعني ايه؟ يعني الدعاء ده تحصل حاصل. يقول لك الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء يعني ان انت تدعو، وبين الامساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، يعني اللي بيدعو واللي بيدعوش سواء. وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق، يعني دعيت زي ما دعيت. وقالت طائفة اخرى اكيس من هؤلاء، دول بقى الاشاعرة، دول الايه؟ الاشاعرة، مراد بهم الاشاعرة. قال: وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء، أكيس من هؤلاء على باب السخرية وليس على باب الحقيقة. قال: وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. قبل أن أقرأ كلامه، الأشاعرة عندهم نظرية اسمها نظرية الكسب. نظرية الكسب دي هم مش عارفين يفسرها هم أنفسهم. خلاصتها تدور في الجبر. يعني الجبر يعني الإنسان مجبور، ولذلك أهل السنة يقولون الأشاعرة جبرية في القدر. خلاصتها إنه هو عند الذبح، عند مرور السكين يحدث الذبح، عند الإحراق يحدث الحرق. يعني إيه الكلام ده؟ ما تجلش دماغ، هو كلام ملوش معنى. لكن خلاصتها الجبر. ولزيد قال لهؤلاء: الآن اللي قتل هيعاقب ولا مش هيعاقب؟ لو قلت يعاقب يبقى هو الفاعل، ولو قلت مش هيعاقب يبقى خالفت الشريعة التي تعاقبه. يبقى الفعل فعل مين؟ فعل العبد. العبد هو اللي عمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هو اللي اكتسب الفعل، والله خالق الفعل والفاعل اللي هو العبد المخلوق. طب هم عايزين يلغوا الأسباب، يقولون الله عز وجل خلق الحرق عند الإحراق وخرق القطع عند إمرار السكينة. فلسفة تدور في فلك أن العبد مجبور على الفعل. هيشرحها هو. قال: يقولون الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمر على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمر على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: هكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار. الكسر مع الانكسار يعني الآن الزجاج، الواد رمى الحجر، إيه اللي كسر الزجاج؟ الحجر. أنت تقول الحجر، أقول لك لا مش الحجر ولا الولد، يقول لك هو حدث. الله عز وجل خلق الكسرة عند الانكسار. الله عز وجل خلق الكسرة عند الانكسار. طيب، قال: والحرق مع الإحراق، إيه اللي حرق؟ النار؟ لا مش النار، أما ربنا خلق الحرق عند الإحراق. والإزهاق مع القتل، هو الرجل هو اللي قتل؟ لا، ده حدث الإزهاق ونزع الروح عند القتل، يبقى الرجل ما قتلش. قال: ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه، إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السبب. وزيك بتسمعوا دعاء كتير جدا في إذاعة القرآن الكريم، اللي هو أعطيتنا قبل أن نسألك. أنا مش حافظ الدعاء يعني، ولكن يدور في هذا الفلك. حد حافظ الدعاء؟ إن شاء الله. بيقول إيه؟ يعني في معنى ان يا رب انت اعطيتنا وقبل ان نسالك. فسالناك عن هذا. لا مش كده، ما اعرفش. المهم، قال: وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطره والسائر طوائف العقلاء، بل اضحكوا عليهم العقلاء. والصواب ان ها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو ان هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء. يعني الآن أنت محمد، راجل اسمه محمد، قدر له الولد، طب من أسباب حصول الولد الزواج، وأن تكون الزوجة غير عاقر، وأن يكون هو غير عقيم، في أسباب متعددة عشان يحصل الولد، واضح؟ طيب، الله عز وجل قدر الإنسان شيء ما، جعل من أسبابه أن يدعو، فالدعاء سبب من الأسباب. قال: ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما لو قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوقت، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال. تلكم الجنة التي أورثتموها بما بقى هنا السببية بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم بسبب الذي كنتم تعملونه ودخول النار ها بالأعمال وهذا القسم هو الحق وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقاهم في دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر بها على عدوه وكان أعظم جنده به وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة يعني لما أردت أن تعطيني عودتني أن أطلب منك فإذا طلبت منك فإن عهدي بك الجود والكرم عهدي بك الجود والكرم إذا أنت تكرمت علي بأن جعلتني أدعو وأطلب وتكرمت علي بأنك تعطيني وهذا كالتوبة الله عز وجل يمتن على العبد أولا فيلهمه التوبة فهو التواب الذي يتوب على عبده ويمتن ثانيا فيقبل التوبة عن عبده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى قال فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كملت ومن جود كفيك ما عودتني الطلبة لا عندي بيت واحد الرب يغضب وإن طلبت سؤاله وابن آدم حين يسأل الأقدار لا ده مش عندي ليس عندي وحتى البيت دوك في بيت قبله يعني لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب بس ده ليس عندي في النسخة أنت براحتك قال وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من لم يسأل الله يغضب عليه قال فهذا يدل على أن رضاءه تعالى في سؤال وطاعته هو مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة زي إيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تمام يبقى من حسن إسلام المرء تمسكه بما يعنيه واضح طيب من لما يسأل الله يغضب عليه يبقى من يسأل الله يرضى عنه واضح مفهوم المخالفة قال وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه كما أن كل بلاء ومصيبة في غضب ومعصيته وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أن الله تعالى يقول أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد وهذا طبعا من الإسرائيليات لكن فيه فائدة وهي قوله وليس لبركتي منتهى وهنا فائدة ذكرها شيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله في قول كثير من أهل العلم في تعريف الحسنى في وصف الأسماء الحسنى يقولون الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن قال والصواب أن يقال هي التي ليس لحسنها منتهى التي ليس لحسنها منتهى ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين كان من الأمور اللي فضل كان بعض إخواننا ذكر أن في التسعينات كان ست راحة لابنها في المعتقل من التكفيريين يعني فعمالت تدعيله هو أنه يخرج فقال لها ادعي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ده اللي بيحكيه شاهد عيان يعني أخ من إخواننا التسعينات هو كان موجود هناك يعني فهو بيروي هذه الصورة بأسى يعني أم يعني بص الأم قالت أسماء إن لي أم مشركة أفبراء قال بريها قال وإن جاهداك على أن تشرك ده بس مش أبوين مشركين ده بيجاهدوا على الشرك فصاحبهما في الدنيا معروف واضح فدي تكبر دي أم مش أب طبعا الأم فوق الأب درجة في البر وتكبرت السفر وتدخل عليك هذا وداخل بطعام وكان يقول لي ايه وكان الطعام الزيارة اللي تيجي لو ما لحقتش تاخدها هتتاخد ليه اموال الكفار غنيمة طبعا الكلام ده خطأ النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي نبيته مكانا ليرد الامانات لمين لمشركين هتقول لي ده في مكة اقول لك مات ودرعه مرهون عند يهودي بس ده في اخر ده مات ودرعه مرهون عند يهودي ما خدش ماله بالباطل هذا ليس في دين الإسلام ليس كل مال الكافر الحربي في المعركة هو الذي غنيم كافر قد يكون ذمي معاهد مستأمن أو الحربي هو الذي حارب فيمكن الزيارة تتاخد خطفة عين جمت لها فهل ببص جدا بيقولوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال بيقول لأمه اللي بتدعي له اللي جياله فحقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال حلاقيمهم أو قال ترقيهم يعني لا يفهمونهم صلى الله العافية والحمد لله رب العالمين.